الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك سامعني يا شيخ مصطفى؟ حضرتك سامعني؟ اي نعم سامعك. جزاك الله كل خير وانا معاك الله من نعيم الدنيا والاخره. اللهم امين يا رب. اللهم امين. معلش انا بس بقول لحضرتك انا ممرضه وطبيعه عملي يا شيخ مصطفى ان انا ممكن لو في مريض يعني مش واعي ممكن بعمل له استحمام وهو في السرير. هل ده يعني وطبعا مفيش حد يعمل كده الا انا يعني الا الممرضه مفيش يعني. فهل انا يعني هل لا ما اعملش كده ولا اعمل؟ انا بعمل له استحمام كامل. حضرتك فاهمني؟ ايوه فاهم فاهم. هذه ضرورات. اه ان كان بامكانك. هو المريض المريض مش واعي مش واعي بيا. انا فاهم فاهم فاهم المشكله. هذه ضرورات يعني المساله تتمثل الان أيوه. في الاطلاع على العورات في الاطلاع على العورات. أيوه المريض بالضبط. غير واعي. ايوه, أيوه. فيكون المساله المتعلقه بك النظر الى العورات. فهل يجوز النظر الى العورات للضرورات؟ ايوه نعم يجوز ذلك. ولكني انصحك كنصيحه أيوه. ان استطعت ان تبتعدي عن هذا العمل وتقري في بيتك فهو افضل لك. لكن كحكم يجوز للممرضة في حال الضرورات أن تمرض الرجل إذا لم يكن هناك رجل يمرضه والله أعلم. لكن الأولى لك ما ذكرتك به وبالله التوفيق. السلام عليكم. ألو. أيوة شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا حضرتك عندي سؤال كده. أنا كنت متزوج من فترة يعني من حوالي 3-4 أشهر. فحلفت على زوجتي ان هي ما تروحش بيت اهلها. وبعد كده انا رحت وديتها ده في المره الاولانيه. وبعد كده بعد فتره ثانيه اي سمعت سمعت نعم. وبعد فتره كده حصل مشكله ثانيه فهي قالت لي طلقني فانا طلقتها. نعم نعم ده المره الثانيه. لا الثانيه لم اسمعها. هي حصل مشكله بيني وبينها فهي قالت لي طلقني فانا طلقتها. قلت لها انت طالق يعني. وبعد كده حصل مشكله تاني فطلقنا على ابن مأذون. عفوا الخط قطع مني. حضرتك سمعت لحد فين؟ انا سمعت انك حلفت عليها الا تذهب الى بيت اهلها وبعدها ذهبت انت بها. والثانيه قالت لك طلقني طلقتها. اه والثالثه؟ الثالثه حصل مشكله وطلقنا على ابن مأذون. كويس. فهي دلوقتي بتقول في شيء اخر بتبتدي تكلمني عايزه ترجع تاني. فانا مش عارف اعمل ايه. يعني حصلت مشكله في الثالثه طلقتها على يد مأذون. اه في شيء رابع؟ لا خلاص هي بقى دلوقتي عايزه ترجع تاني. لكم مره. نعم لكم مره لان الاولى لم تحتسب. يعني هي ممكن دلوقتي ارجعها تاني. يا ريت تصور العده دلوقتي. لا عموما انت لك عليها تطليقها. لأن الأولى كفارة يمين لأنها طلاق معلق والله أعلم. وأنت طلقتها مرتين. مرة لما سألتك طلقني قلت لها أنت طالق والأخرى على يد المأذون. وهذه وتلك محسوبتان. أما الأولى فهي كفارة يمين لكونها طلاق معلق والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. الله يبارك فيك. تفضل. انا عندي بعض الاسباب الوسائل في الصلاه. نعم عندي بعض الوسائل في الصلاه. عندك بعض الوسائل في الصلاه. اطفل عن يسارك. نعم. تفجر خفيفا. نعم. وبعد تعوذ بالله من الشيطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فاذا احسسته فتعوذ بالله منه واطفل عن يسارك ثلاثه. بارك الله فيك. وفيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضل حضرتك يا شيخ كنت عايزة أسأل عن الأبراج اللي هي بتتبني اللي هي بيبقى الأرض يعني لسه ما اتبنتش وبياخدوا أقساط من الناس على أساس هيبنوا لهم يعني. فهل يجوز المعاملة دي ولا الأولى عدموها؟ يعني على أساسنا بالقسط يعني. الأولى عدموها. الأولى عدموها والبعد عنها. لكن الأولى من ناحية الجواز يجوز إذا كانت الشقة موصفة توصيفا دقيقا تاما فستدخل حينئذ في عقود التصنيع. لكن بشرط أن تكون الشقة موصفة توصيفا تاما ويحدد زمن التسليم ويحدد سعر الشقة تحدد المواصفات كاملة وبدقة، وإلا فالبعد عنها أسلم والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم يا شيخ، والدي رحمة الله عليه توفى من 8 سنوات وترك لنا عقارا من 7 طوابق، أنا وثلاث إخوة ذكور. وبعد؟ وكان قد ترك وصية لأخي، وعندما أخبرته أنها وصية باطلة ولا وصية لوارث وأن يجب أن يوزع الميراث بشرع الله رفض، وأخبرته أن يدخل أهل البر والخير والصلاح فرفض، ومع ذلك أبقيت على الصلة بأمي وبري لها وصلتهم ابتغاء وجه الله. ثم سافرت مع زوجي وفتح الله علي، وعندما عدت من السفر وجدتهم يخبروا أهل زوجي أن يدفع إيجار لشقة كان والدي قد أعطاها لي بعقد إيجار ويدفع غازها. نعم. فتأذى ذلك زوجي من ذلك كثيرا. أي يعني هذه الشقة في تركتك؟ هذه الشقة لو وزع الميراث بشرع الله لكانت هذه الشقة لكانت نصيبي. لكن أنت رضيتي، أنت رضيتي أليس كذلك؟ أنا والدي كان أعطاها لي كي أتزوج فيها وتركتها، الآن أنا تركها بقالي. لا أنا أسأل سؤال، والدك أعطى لك هبة ولا إيجار؟ إيجار. إيجار، إذن تلزمي بدفع الإيجار، لكنها في الأصل ترد إلى سائر التركة وتقسم مع سائر التركة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك. لو سمحت أنا عندي 4 أسئلة. تفضلي يا أختي. إذا واحد توفى وعليه دين، هل يجوز لأولاد أخوه إن هم يسدوه؟ نعم نعم. لو واحد متوفي نعم. عليه دين. هل ينفع ان اولاد اخوه ممكن هم يسدوا الدين دوت؟ طبعا يجوز لكن ليس اجبارا. لا مش اجباري عادي. يعني. يجوز يجوز. طب ماشي. طب لو المتوفى دون عليه مبلغ لشخص معين والشخص ده مسامح فيه، هل هو يتحاسب على كده؟ لا اذا عفا خلاص انتهى الامر. طب ماشي. طب معلش في تاني. طب لو واحده عليها الحائض يجوز ان هي تجلس في الحجرة مع المتوفي ولا لا يجوز؟ يجوز لا مانع. يجوز؟ يجوز يجوز. هل الزوجة ممكن الزوجة توقف على غسل زوجها؟ نعم نعم. ليس هناك دليل يمنع الحائضة من الدخول على الميت أثناء تغسيله، ليس هناك دليل يمنع. نعم. طب هل يجوز للزوجة ان هي توقف على الغسل؟ على غسل زوجها؟ يجوز لكن مع رجال أو نساء الذين سيغسلن؟ لا رجال. لا الرجال تبتعد يعني في نفس الحجرة بس في مكان يعني بيت شوي تبتعد إلا إذا كانوا محارم لها. ماشي. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله فيك يا شيخ مصطفى. وفيك تفضل. حضرتك إذا كان الأصل في زكاة المال هي أنها تملك للفقير كأموال يعني، ها فهل يجوز إذا خفنا على هذا الفقير إذا كان من السفه أو إنه هو لا يدرك إنفاق هذا المال في شيء كويس، هل يجوز نحن نشتري سلعة ونملكها له كمثلا ثلاجة أو شيء مثل هذا الطبيعي؟ لما ثلاجة لا، إذا كنت ستقيم نفسك مقام ولي السفيه الاحتياجات الضرورية تأتي بها له. يعني في واحد فقير فمع بنت عادة تتزوج عايزين نساعدها من اموال من زكاة المال، فعرفنا ان الاصل زكاة المال ان تملك مال لهذا الرجل. صحيح. فاحنا نريد ان يعني هل يجوز نحن نشتري بعض جهاز الفتاة؟ لا البنت رشيدة او سفيها. البنت يعني البنت رشيدة ام سفيها؟ لا البنت رشيدة وعاقلة. رشيدة وعاقلة تسلم المال لفقرها، تسلم مال الزكاة لفقرها، فالفقير مصرف، ولا تفتئت عليها أن تشتري لها ثلاجة أو تشتري لها غسالة، ليس هذا لك، أعطيها المال الذي تريد إعطائها كفقيرة، وهي ما دامت رشيدة تتصرف والله أعلم. السلام عليكم.

تقول شغالة في محل واحد نصب علي وأخذ حاجات بمئتين وخمسين جنيه من خوفي ليطردني، قلت له إني أخذتهم ودلوقتي مش عارف أعمل إيه، سدديهم من مالك، سدديهم من مالك أو أخبري صاحب العمل بالذي كان. ما حكم تخليل اللحية؟ تخليل اللحية مستحب وليس بواجب، هل يبطل الوضوء بتركه؟ لا يبطل الوضوء بتركه. هل يكفي غسل ظاهر الشعر؟ يكفي شعر اللحية. قل اغتسلت لعذر في رمضان ولم أغسل شعر. طيب هذا هو لزمت الاستغفار، أقول أستغفر الله عدد الحركات والسكون وعدد ما كان وما يكون، صيغة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم والوارد أولى منها. هل يجوز أن تخرج زكاة الذهب شنط للفقراء، شنط الطعام للفقراء؟ لا يجوز هذا وبالله التوفيق. تقول عندما أكون صائمة وأفطر ماذا يجب أن أفعل؟ أردد مع الأذان أم أدعو أم أفطر؟ ممكن تفطري على ماء وترددي مع الأذان، لأن النبي قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. ما حكم العلاقة بين الزوجين في حال تكرار شتم الذات الإلهية والدين؟ سب الدين كفر، فلا تقربه زوجته ولا يقترب منها إلا إذا تاب وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يسأل عن فوائد البنوك، فوائد البنوك تكرر القول مرارا بأنها محرمة. ما العمل كمرشد سياحي في القاهرة بنية الدعوة إلى الإسلام مع غض البصر؟ إن استطعت ذلك كما قلت فلا بأس عليك، إن استطعت أن تدعو إلى الله مع غض البصر فهذا مطلب ومرتجى. تقول زوجي عاصي لله ويعاملني معاملة قاسية ويضربني على طول، ماذا أصنع؟ ذكريه بالله وارفعي أمرك، إن استمر بما لا تتحملي ارفعي أمرك إلى أهلك لعلهم يزدوا له نصيحة والله أعلم. تقول أشهدت ربي على مقاطعة أختي لأسباب قوية، ما الحكم وتطلب الصلح؟ كفري كفارة يمين. قلت لزوجتي لو رجعت لبيت أهلك تبقى عايزة تطلقني، ورجعت لا يحسب تطليق. عندما أغير حافظة ابني عمره سنة هل يجب علي إعادة وضوئي؟ لا يجب على الأم التي مست عورة ابنها أن تعيد الوضوء. يقول أنا طبيب من ثلاثة أطباء نعمل بعيادة واحدة بالحكومة مقسمين أيام العمل علينا، والمدير يمضي لنا باقي الأيام وأخذ راتبي كاملا، هل حلال علما بأن الحكومة تتيح لي العمل بعض الوقت مقابل جزء من الراتب؟ بهذا لا يجوز، بعد التوصيف الذي ذكرته لا يجوز والله أعلم. هل يجوز إعطاء الزكاة لعائلة بعضهم يعمل ولكن لا يكفي ما يحصلونه؟ يجوز، لأن هؤلاء هم مساكين في بهذا التوصيف. زوجة عمي أرضعتني مع بنتها أكثر من خمس مرات، وفي نفس السنة رضعت ابن عم آخر أكثر من خمس مرات، هل كده نبقى أخوات من الجهوز بعض؟ الولد الذي رضع من أمك أخ لك ولكل إخوانك من الرضاعة، فلا يجوز الزواج به. هل المخترع عدة؟ نعم علي. هل المخترع عدة؟ نعم على المخترع عدة، ولكن كم هي؟ الجمهور يرون أن عدة المخترع هي عدة المطلقة ثلاث حيضات، وهناك رأي لعثمان وابن عباس يريان أن عدة المخترع حيضة واحدة والله أعلم. هل يجوز أن أسافر إلى جدة دون أن أحرم؟ نعم يجوز. هل يصح أعطاء زكاة المال في بناء مسجد؟ لا يصح. قول زوجي سيفتح قاعة أفراح ولن تكون له أي علاقة بأي شيء، إنما القاعة فقط،